او قبط مركان واشوقي على زيارة بقيع عثمان شوقي اللي بعلامة وقفت مركان يلا الله ربي خال ولا الأكوان وارض أمسطي وعن فاروق وعن عثمان أصد الله الكرار فارس السلمدان الصفتين وأمهما وعن حسان وشوقي على زيارة بقيع عثمان شوقي لعلامة وقفة مركان هاكم فايدة يا أيها الإخوان اجتمعوا تعالوا عمروا الديوان مقصودي أشكر لي ولد عفان زنورين عليه الرحمن وشوقي على زيارة بقيع عثمان شوقي لبعلامة هاكم فايدة يا أيها الإخوان اجتمعوا تعالوا وعمروا مقصودي أشكر ليه ولد عفان زنورين عليه Yeah. Yeah. الأصل طيب العجر يا اسماء على الأصل طيب العجر يا اسماء على الأصل طيب العجر من الهندي ويكهلتها يا عثمان